وانتظر حتى يرى هل يجيبه رب العباد اليه ام لا يجيب. لكن جمهور القراء على ايه؟ على نصر ابراهيم ورفع لفظ الجلاله. واذا ابتلى ابراهيم ربه اني جاعلك للناس اماما. سيدنا ابراهيم دعا رب العباد من باب الحنو، قال ومن ذريتي قال لا ينال عهد الظالمين. اذا سيدنا ابراهيم كان سبحان الله لما اختبره رب العباد عز وجل قدم جسده للنيران، وقدم طعامه للضيفان، وقدم ولده للقربان، وعندئذ مدحه الرحمن قائلا وابراهيم الذي وفى. ابراهيم الذي وفى بكل ما طلب رب العباد منه، ابراهيم الذي وفى بكل ما امره رب العباد. ونحن يجب ان يكون الواحد منا ابراهيميا نزعة ينفذ ما امر رب العباد سبحانه وتعالى. فانت في طاعة الله يعني تمرح وتسرح وتتحرك، وبعيدا عن طاعة الله تتعب وتكد وتكتئب. نسأل الله سبحانه وتعالى ان يجعلنا واياكم من الذين يستمعون القول فيتبعون احسنه. ونسأل الله عز وجل ان يبارك لنا ولكم في القرآن العظيم، وان يجعلنا واياكم من العاملين به اناء الليل واطراف النهار، وان يجعلنا من الذين يتوكلون على الله حق التوكل كما كان الخبير الذي جعله الله سبحانه وتعالى للناس اماما. وانظر انت في هذا الشهر الكريم الى ولد من اولادك او الى بنت من بناتك وقل هذا سوف اجعله اماما ان شاء الله من الائمة يؤم الناس الى الخير ويأخذ بايدي الناس الى طريق الى طريق رب الناس. ان رب العباد على ما شاء قدير. تقبل الله منا ومنكم، ولا تنسونا من صالح دعائكم، ونستودعكم الله الذي لا تضيع ودائعه. السلام عليكم ورحمة الله تعالى وبركاته. بسم الله الرحمن الرحيم. نحن نقص عليك احسن القصص بما اوحينا اليك هذا القران وان كنت من قبله لمن الغافلين.